رمضان شهر الكرم والجود، شهر التعاطف وتناسي الشحناء، شهر التلاقي على الخيرات والتشجيع عليها. وها نحن ما زلنا في رحلتنا ضمن برنامج تجليات رمضان، ننتقل بين رياض الخير والمعرفة واغتنام أوقات رمضان المبارك بما ينفع ويفيد. لقد وسع الإمام محمد مرتضى الزبيدي رحمه الله في التعريف بفضائل الصيام وما يتأتى من أداء المسلم لهذه الفريضة الكريمة، فيقول: إن الصوم كف وإمساك، وهو ترك الأكل والشرب، وهو في نفسه سر ليس فيه عمل يشاهد، وحال الممسك شبعا أوقاته كحال الممسك تقربا من حيث الظاهر، وإنما القصد وما يبطنه القلب هو المؤثر في ذلك. وجميع الطاعات كالصلاة والحج والزكاة أعمال بدنية ظاهرة بمشهد من الخلق ومرأى يمكن فيها الرياء والسمعة، والصوم لا يراه إلا الله عز وجل، فلا يكون فيه الرياء والسمعة كما يكون في غيره من الأعمال، فإنه عمل في الباطن بالصبر المجرد. وهذا من معاني وتفسير قول الله تعالى في الحديث القدسي عن الصيام: فإنه لي وأنا أجزي به، أي أنا أتولى جزاءه، إذ لا يظهر فتكتبه الحفظة بإعلام الله تعالى لهم، إذ ليس من أعمال الجوارح الظاهرة، وإنما هو نية وإمساك. ويتابع الإمام محمد مرتضى الزبيدي قائلا في تسليط الضوء على فوائد ومنافع وفضائل الصيام في رمضان المبارك، فيقول: والصوم قهر للشيطان ودفع لفخوخه ومصائده، فإن وسيلة الشيطان لعنه الله التي يتوصل بها إلى خداع بني آدم الشهوات النفسية، وإنما تقوى تلك الشهوات بالأكل والشرب، وبهما تتقوى شهوة الفرج. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ليجري من ابن آدم، أي أن كيد الشيطان ليجري في ابن آدم مجرى الدم في العروق المشتملة على جميع البدن. وفي رواية ثانية له زيادة: فضيقوا مجاريه بالجوع. ولما كان الصوم على الخصوص قمعا للشيطان وسدا لمسالكه وتضييقا لمجاريه، استحق التخصيص بالنسبة إلى الله عز وجل. ففي قمع عدو الله نصرة لله سبحانه، وناصر الله موقوف على النصرة له. قال الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالبداية بالجد من العبد، والجزاء بالهداية من الله عز وجل. ويقول الله سبحانه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإنما التغيير تكثير الشهوات، فهي مرتع الشياطين ومرعاهم، فما دامت الشهوات مخصبة المرعى لم ينقطع تردده إليها، وما داموا يترددون إلى تلك المراعي لم ينكشف للعبد تماما النعم التي وعد بها من الله تعالى. فالمطلوب إذن من الصائم الذي يريد جعل صيامه كاملا تاما أن يلتزم بأشياء عديدة منها غض البصر وكفه عن الاتساع في النظر إلى كل ما يذم ويحرم، وإلى كل ما يشغل القلب ويلهي عن ذكر الله عز وجل. وكذلك المطلوب من الصائم حفظ اللسان عن الكذب والغيبة والنميمة والفحش والجفاء والخصومة والمراء، وإلزام اللسان بالسكوت إلا عن خير، وبشغله بذكر الله تعالى وتلاوة القرآن الكريم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الأمور المطلوبة أيضا كف السمع عن الإصغاء إلى كل ما حرمه الشرع، لأن كل ما حرم الله قوله حرم الإصغاء إليه، لأن إصغاءه حينئذ يكون دليلا على رضاه بالمحرم. وكما ورد في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الغيبة وعن الاستماع إلى الغيبة. وكذلك ينبغي كف بقية الجوارح عن الآثام من اليد والرجل عن المحرمات، وكف البطن عن الشبهات وقت الإفطار. وهنا نوجه ملاحظة مهمة تكلم وأسهب فيها الكثيرون ولا ضير من تكرارها للتنبيه منها، وهي أن كثيرا من الصوام قد تعودوا أن يدخروا الكثير من الأطعمة الدسمة التي تحتوي على عدة مواد لشهر رمضان، فيؤكل من الأطعمة فيه ما لا يؤكل في عدة أشهر. ومعلوم أن من مقاصد الصوم الجوع وكسر الشهوة المفضية إلى الوقوع في الحرام، لتقوى النفس على التقوى وتصفو الأخلاق ويتنور الباطن. وإذا دفعت المعدة من ضحوة النهار إلى العشاء حتى هاجت والتهبت شهوتها وقويت رغبتها لتلقي ما يرد عليها، ثم أطعمت من اللذات المتنوعة من الطعام الفاخر النفيس والشراب المشهى المبرد، وأشبعت زادت لذتها وتضاعفت قوتها، وانبعثت من الشهوات الخفية ما عساها كانت راكدة لو تركت على عادتها التي كانت عليها. فمن أهداف الصوم وأسراره تضعيف القوى الشهوانية التي هي وسائل الشيطان وحبائله في العود إلى الشرور، ولن يحصل ذلك إلا بالتقليل من المطعوم والمشروب، وهو أن يأكل أكلته التي كان يأكلها على عادته كل ليلة لو لم يصم. وقد أورد الإمام مرتضى الزبيدي في شرحه لإحياء علوم الدين حديثا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: إنما الصوم أمانة، فليحفظ أحدكم أمانته. ويروى أنه لما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وضع يده على سمعه وبصره فقال: السمع أمانة والبصر أمانة، فلنحفظ ما عندنا من جوارح لنستعملها في طاعة الله تعالى.